اليوم ختام الغسل إن شاء الله. الله أكبر. الكتب هذه أرجوك تنتهي وتنزل، أرجوك إن شاء الله. بس محمد الدهلي تنزل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو معمر. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن ميسرة التميمي مولاهم البصري، قال ابن معين: ثقة ثبت. أما ابن جند عنه قال: ثقة ثبت نبيل عاقل. هذا صراحة فيه ما فيه من علو ال من علو ال التوثيق. عبد الله بن عمرو بن أبي حاتم قال عن أبي نواقد: كان متقنا محررا لكتبه. ذكر محبب الثقات، والعجلي قال: ثقة لكنه كان يرى القدر. الله المستعان. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي. قال العجلي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات: وكان رجلا فصيحا بليغا. قال ابن سعد: كان ثقة حجة. نعم. قال عن الحسين. البخاري نزل هنا كثير. الحسين بن غزة، حسين بن ذكوان المعلم. نعم. البصري. يعني سعيد القطان قال في البصري: فيه اضطراب. قال في الحسين بن ذكوان قال: فيه اضطراب. هذا قول ابن القطان. أما ابن معين فقال: ثقة. وأبو حاتم الرازي قال: ثقة. وأبو زرعة قال: ليس به بأس. والنسائي قال: ثقة. فيطرح قول سعيد بن يحيى سعيد لا سيما وأننا نعلم جميعا بأن يحيى بن سعيد القطان متشدد في هذا الباب. قال يحيى. قال عن يحيى: لا. وقال قال عن حسين قال هو كاتب قال يحيى. نعم. لا ما حولش. الحسين هنا يروي عن يحيى بن ابي كثير. يعني ابي كثير الذي قال: لا من العلم الا براحة الجسد. الثقة ستر الأمير وله جماعة. طبعا الحسين يقول عن الحسين: قال يحيى وأخبرني أبو سلمة. وهذا ليس من التدليس، هو ليس مندلس. يعني الحسين النادي يأخذونها على أنها تدليس. هذه مسألة من أطراف الإسناد المهمة جدا. فالحسين ابن ذكوان ثقة ثبت أمين غير مدلس. متى نقف عند قال عن أن؟ نقف عندها لما يكون الراوي إيش؟ لما يكون الراوي مدلس فنقف عندها. لكن الحسين إذا قال معناها حدثني أخبرني، فهي تمر على السماع. وهذه المضاف الإسناد لابد أن تقف عندها في صحيح البخاري. فالحسين بن ذكوان هو من الثقات الأثبات وليس مدلسا. فإن قال كأنه قال: سمعت يحيى ابن أبي كثير يقول. نعم. قال: أخبرني أبو سلمة. أبو سلمة عبد الرحمن ابن أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عالما حريرا فقيها محدثا. حوله جماعة. أن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار، وهذه أيضا من لطائف الإسناد كما سيأتي. عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد وقيل أبو يسار وقيل أبو عبد الله. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة. وأيضا قال بعض العلماء: كان من كبار التابعين ومن علمائهم. أخبره أن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني هذا من الصحابة، الحق أنه له صحبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور. أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد مسدد بن مصرهد الثقة السبت الأمين رواه الجماعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين وإن كان متشددا في مسألة الجرح. قال عن هشام بن عروة هو النبيل الذي يروي عن أبيه وهو من الثقات الأثبات يدلس وهو قليل التدليس وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة لأنه أكثر عن أبيه في البصرة فكان يخطئ. قال أخبرني أبي أبوه عروة بن الزبير كان تقيا نقيا وفي قول وهو من الفقهاء السبعة كان فقيها محدثا فقال علماؤنا أنه أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه أو هو من أثبت الناس في عائشة. قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل. أبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب وهو ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي هو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي أو أقرأ أمتي بالقرآن هو أبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ما أعظم آية عندك من القرآن، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدره فرحا به فقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرء أنا في درس يا أخي الله كلمة أنا في درس الآن ماشي أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. هذا الباب أراد أن يختم به الإمام البخاري كتاب الغسل ونحن أسعد الناس بأننا نختم اليوم الحمد لله معكم أسعدكم الله وأسعد بكم ونفع بكم نختم معكم كتاب الغسل للإمام البخاري. قال الإمام البخاري باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أي ما حكمه غسل ما يصيب الرجل من فرج المرأة. وطبعا قوله غسل ما يصيب الرجل يعني من فرج المرأة يعني من رطوبة فرج المرأة، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله نتكلم عنها. رطوبة فرج المرأة هل هي على النجاسة أم على الطهارة؟ هو تركها أيضا الإمام البخاري هنا ترك المسألة ولم يفصل فيها. قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ما يصيب الرجل يعني من فرج المرأة، وتركها على الخلاف على عادته أنه لا يفصل عند الخلاف ولكن عند الإتيان بالأحاديث والأثار يشير به بهذه الأحاديث والأثار إلى ما يتبناه مما يرجحه من هذا الخلاف. فذكر لنا الحديث الأول وهذا الحديث أيضا من لطائف الإسناد في كما قلنا عن الحسين قال يحيى يبقى هنا الحسين ما قال سمعته أخبرنا حدثنا أنبأنا قال كأنه قال عن يحيى هو يحيى بكثير قال يحيى فعن أن قال كلها تحمل على السماع إن كان الراوي من الثقات وهو لم يتهم بالتدليس فتحمل على السماع فيكون هنا في قولي عن الحسين قال يحيى فهي كأنه قال سمعت يحيى يقول أخبرني يحيى فيكون على السماع. نعم. ومن لطائف الإسناد أيضا بأن أبا سلمة تابعي يروي عن عطاء تابعي يروي عن تابعي. نعم. وأيضا نحن نبي كثير على أساس من الصغار. وأيضا من اللطائف صحابي يروي عن صحابي، زيد بن خالد الجهني يروي عن عثمان أنه قال أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فأجابه عثمان بن عفان بأنه أيضا سأل بأنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سمع من النبي، وأيضا سأل علي بن أبي طالب ليتأكد. سؤال هنا يتأكد كما سأتي في المسائل الفقهية للحديث. وهنا أيضا أبو أيوب الأنصاري يخبر عن أبي بن كعب، فهي أيضا من اللطائف أن صحابي يروي عن صحابي، أن صحابي يروي عن صحابي. المسائل المتعلقة بالباب، وهي مسائل الحق أنها مهمة، المسائل المتعلقة بالباب، المسألة الأولى لقوله أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان بن عفان، وفي الحديث الثاني أن أبا أيوب أيضا قال أخبرني أبي بن كعب لم يسأله، ففيها الرجوع إلى العالم، فيها الرجوع إلى العالم. وهذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا، وأنه صار أمرا لازما من الرجوع إلى العلماء، لا سيما في المسائل المهمة التي قد يختلط فيها الأمر وقد يخفى فيها الحكم فيرجع فيها إلى الراسخ من العلم. فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا سيما أننا أحوج ما نكون في هذا الزمان إلى الرجوع إلى الراسخين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. وأيضا عند الرجوع عند للعلماء رأينا من أن الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل لا سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العلم، السؤال والإحالة على على على المتقن وإقرار المتقن، هذا كان من دأب المتقدمين. ابن عمر أحال على ابن عباس، أبو موسى أحال على ابن مسعود، أيضا عمر بن الخطاب أحال على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي قالت على الخبيث سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل. ففي الحديث هنا يقول بأن زيد بن خالد الجهني أنه راجع على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله، وهذه التي نرتبها ونقول تعرف قوة العالم من عدم قوته عند إعطاء الدليل عندما يتكلم بالفتوى. قلنا بأنه لا بد أن يظهر إتقان العلم في أولا علم الباب الشرعي نفسه، الدليل الشرعي يكون معلوما، ثم الواقع، ثم إسقاط الدليل على الواقع. هذه مراتب ثلاثة للفتوى، وهذه ليست لأي أحد من الرجال، الله جل وعلا يرزقها لمن يشاء، وهذه حكم، والله له في عباده حكم وشؤون سبحانه جل في علا، وفضل الله يؤتيه من يشاء ويصطفي الله من يشاء لهذا العلم، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهنا صدر الباب عثمان بن عفان بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع أن يغسل ما أصابه منها، بالنسبة لأنه لو جامع وأكسل ولم ينزل، لأن المسألة كانت على ذلك. وأيضا لابد أن تعلم أن العالم لا يظهر نبله إلا بالتثبت في العلم، ولا يأنف أن يأخذ العلم ممن هو أقل أو ممن هو أعلى أو ممن هو قريب، هذا نبل العالم. لذلك ابن عيينة يقول تعرف نبل العالم أن تراه لا يأنف أن يتعلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له، لا يأنف. البغي عنده رفع الجهل عن نفسه وإتقان العلم بغيره فيتعلم، وهذا يظهر جليا في قصة موسى مع الخضر عليهما أفضل الصلاة أزكى التسليمات. قال عثمان ولا يأنف عثمان أن يقول بذلك، مع أنه في الفضل يوازي علي بل هو أفضل من علي باتفاق الأنصار والمهاجرين. قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب. ليس في تعدد السؤال للعلماء ليس هذا سبيلا لمن نراه يسأل زيد وعبيد لا، إن كان مقلدا فلا. عثمان طالبا، عالما، متثبتا، فعندما يتنوع له الإجابة يزنها بالعلم الذي عنده. هكذا العالم، لأنه في سؤاله صار بحثا. أما المقلد فليس له ذلك، لأن المقلد لما تتعدد الفتوى عنده بتعدد المفتين يقيس ما ما ما ما, ما يوافق هواه ثم يأخذه، وهو محاسب عند ربه في ذلك، هو محاسب عند ربه في ذلك. فقال: سألت هؤلاء، وذكر وعدد الصحابة الكرام، حتى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اغسل ما أصابك منها. والإجابة جاءت في أول حديث، لأنه لما سأله بعدما أجابه بيّن له أن هذه الفتوى جاءت من سماع من الرسول ومراجعة أصحاب الرسول. قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. نعم. وفي الحديث الثاني أنه قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. طيب، إذن عندنا هذه المسائل الثلاثة صدرنا الباب بها. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، وهو: إذا جامع ولم ينزل ماذا عليه؟ هو قال: يتوضأ للصلاة. وعضد أبي هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وإنما أسلوب حصر وقصر. وهذا الذي تمسك به ابن عباس في مسألة عدم حرمة بيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فلذلك قال: لا ربا إلا في النسيئة حصرا وقصرا. وهنا يقولون: إنما الماء من الماء، يعني لا يكون ماء الغسل إلا بماء المني الذي ينزل. هذا ما تبناه عثمان، وتبناه أبي، وتبناه الزبير، وكان هذا في أول الإسلام حقا، وكان هذا في أول الإسلام، وتبناه طلحة بن عبيد الله. فاختلفوا في المجلس، فسمع عمر فقال: ارجعوا إلى عائشة، ولا أرى أحدا يختلف بعد ذلك. رمى راجع على عائشة، ماذا قالت؟ قالت: على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. والحق بأن هذا منسوخ. الحكم الأول: إنما الماء من الماء، منسوخ. أو يقال حكم أنه إذا جامع فأقحط فأكسل فلم ينزل عليه أن يغتسل ما دام قد أدخل، ما دام قد ولج فعليه الغسل وجوبا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقلنا: التقاء الختانين معناها الولوج، الدخول، أقل ما يكون دخولا بالحشفة، فيكون وجب الغسل هنا، يكون قد وجب الغسل هنا. وأما إنما الماء من الماء، الأفضل أن نقول لا نسخ فيه، ولكن إنما الماء من الماء هذا في الاحتلام، أنه لو رأى احتلاما ولم يرى بللا نقول له: لا تغتسل، إنما الماء من الماء. نقول له: لا تغتسل، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة. المسألة الخامسة وهي المسألة الأخيرة في قوله: يغسل ما مس المرأة منه، يعني يغسل ذكره. استدل به العلماء على من استدل به من قال بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، استدل به من قال بأن رطوبة فرج المرأة نجسة. يبقى المرأة يعني في نساء يعني عندهن عندما يكون بعض الاحتكاك يؤثر فينا جدا، فتكون الإفرازات. فلو قلنا بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، إذن يلزمها كلما تمشي وترجع أن تغسل المحل وتغسل الثوب، وبعد ذلك تتوضأ. والصحيح الراجح في ذلك أن رطوبة فرج المرأة على الطهارة وليست على النجاسة، رطوبة فرج المرأة على الطهارة وليست على النجاسة. ويستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله. طب المني هنا هل للرجل فقط أم مختلط بماء المرأة؟ احتمال وردة ظاهرة جدا أنه يختلط بماء المرأة. واختلط ماء المرأة وفقد تفركه دون أن تغسله، استدلنا بها على أن المني الذي هو أعظم على الطهارة، إذن رطوبة فرج المرأة تكون على الطهارة. وعائشة لم تبين نجاسة رطوبة فرج المرأة وتكلمت بذلك إجمالا، الذي يعتريه الاحتمالات في أنه اختلط ماء الرجل بماء المرأة ومع ذلك كانت تفركه، ففيها دلالة على أن رطوبة فرج المرأة على الطهارة، والأصل يعدد ذلك. فالأصل أن رطوبة فرج المرأة على الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة. أما في قول النبي اغسل ما أصابك منها، لأنه ما كان عليه إلا الوضوء، ما كان عليه منها إلا الوضوء. وقد نقول اغسل ما أصابك منها أنه قد يكون إشارة إلى المزج، لأن العرب كان فيهم فحولة، يعني في الزمن الأول، دعك من ما نحن فيه الآن، فكانت فيهم فحولة، فكان الرجل مزاء، كان إذا يعني إذا قبل إذا اقترب يمزي، فكان الأمر بالغسل منها على أساس المزج، على أساس المزج. وعلى كل فإن الراجح الصحيح رطوبة فرج المرأة على الطهارة، لكن يبقى أن نقول أنها تنقض الوضوء، أنها تنقض الوضوء، يبقى ما عليها إذا أحست بالإفرازات أنها نزلت، ما عليها أن تكشف ولا تغسل شيئا، ولكنها تتوضأ إذا أرادت الصلاة. وهذا يكون ختام الباب بفضل الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد رضيت، يا رب أسرع بنا حتى نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على ختام الكتاب كله بل كتب بأسرها، وزدنا يا رب العالمين، ثم أمتنا من هذه الدنيا ورحنا منها على خير وعلى الإسلام وعلى التوحيد. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين، ولله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة، ويكون كتاب الغسل أيضا قد انتهى من البخاري. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تبارك الله. نسأل الله تعالى أن يزيد، نسأل الله أن يزيد، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا. من الفوائد معرفة الفضل لأهله، عثمان أفضل من علي وأرجع له وأسأله، انزل الناس منازلهم، ليس منا من لم يعرف من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيضا نؤكد زينة الفتوى الدليل، قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم قال سمعته من رسول الله، وعدد ذلك استئناسا بأن هذا ضبط الحديث بضبط الفهم بذكر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة وأبي. علامة نبل العالم عدم الأنفة من العلم، أن يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه، علامة نبل العالم. اللهم زدنا أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد كم فائدة؟ ثلاثة. طيب نقف عندها، نقف عند الفائدة الثالثة حتى تكون وترا، ولو في أسئلة اتفضلوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الوضوء الذي يوجب الغسل، هل جزء دخول جزء من الحشفة أم كامله؟ كامله، دخول الحشفة كاملة، الذي يوجب الحد هو الذي يوجب الغسل، الذي يوجب الحد هو الذي يوجب الغسل. يقول جزاك الله خيرا، أظن يقصد من يعني تتوضأ لكل صلاة المستحاضة أم حسب حالها، إذا وجدت الرطوبة توضأت وإذا لم تجد لا تتوضأ؟ نعم، إذا وجدت الرطوبة تتوضأ، ما وجدت الرطوبة لا وضوء عليها، المسألة واقفة على وجود الرطوبة فقط. تقول شيخ، هناك شعر يقول تباركت الديار بساكنها وبورك في البنات الحافظات. لا لا لا يقال بهذا، هذا خطأ ولا صح، تبارك خاصة بالله فقط لا يصح. تقول كيف ستتم آلية الاختبارات والمناقشات إن أمكن توضيح؟ هيكون كل 15 يوم نلتقي جميعا، يعني أنا بعد ما انتهي من الدرس هنلتقي جميعا على النت على نفس الميكسلر، وهفتح المجال لكل الأسئلة على كل المواد، وأنا سأجعل في كل مادة سؤال واحد وأعطيكم إياه. تقول كذلك عندي سؤال مهم لو سمحت فضيلتكم، الشيخ المغربي فلان، ذكرت الاسم. احنا القاعدة عندنا قلنا لا نذكر احدا احتراما للجميع، وما احب هذا، انا ممكن كنت اغلق الان وما اجيب عن السؤال. وجوبا الاجابة خلاص اتفضل. قال إن قصيدتي الهمزية والبردة البوسيري ليس فيها شرك، والذي يقصد الإمام البوسيري في كلامه وأنت وسطت الأرض وأجريت الأنهار، لا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. جهل، ابتداء هذا جهل، الحق أن هذا جهل لا علم فيه. وأنا الآن سأقول شيئا واحدا، أنا مش عايز أنت ما سميتش صح كده، ومش عايزين بقى أصلا أعرف من الذي قال ذلك، لكن هذا القول أنا وهذا أصله من الدد أعتقد، حمد الله غفر الله له. ما نعم خلاص عرفت أنا السلسلة ماشية إزاي. الحق أن هذه مسألة فيها شيء من الجهل. بردة البصيري محشوة بالكفر، بردة البصيري محشوة بالكفر. هنا لابد نفرق بين أمرين. الأمر الأول وهو هذا الكلام، هذا الكلام تصنيفه القائل نبحث عنه هو من جهل، يعني أنا ما أريد يطول لساني عمال أحبس نفسي مش عارف كيف. هو هنا الآن اللي ذكرتموه أنتم وما أريد أن أعرفه، إيش اللي بيفعله؟ نظر للقائل ليعتذر له، خلاص ما هذا من النبل ومن الفضل ومن الإحسان. لما؟ لأن حساب الناس على من؟ على الله، ليس علينا، حساب الناس على الله. لسنا ممن يكفر أو يطلق الأحكام، غير أننا نقول ما كان من حكم في كتاب الله سقط على عين معينة وانطبق الوصف قلنا به، وإلا لا نقول به. فالأصل لابد أن نفرق بين أمرين، بين القائل وبين القول. هنا الآن لما يأتي واحد كابن عرب النكرة هذا يقول وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثرة النظام، الآن نحن نقول القول نفسه ما تصنيفه، ما حده، هل هو كفر أو ليس بكفر؟ كفر. طب القائل بقى هنا الكلام يحتمل ممكن يعتذر له، هذا أمر آخر. نفرق بين النوع العين. يعني أنا أخذت ممن يهتم بهذه المسائل وراجعت في هذا الباب وشددت عليه، قال لي هذه المسألة لها أفهام لا يفهمها إلا قائلوها، وهم لهم ما لهم من المفاهيم. طيب إذن لهم ما لهم من المفاهيم، أنا لا أشغل نفسي بالحكم عليهم، أنا أشغل نفسي بإيش؟ بالقول. لما يأتي صاحب البردة يقول ومن جودك الدنيا وضرات، إيش ضرة الدنيا؟ أجيبه، ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. ومن جودك، من جود النبي أعطانا الدنيا والآخرة، ومن جودك الدنيا وضرات، ومن علومك علم اللوح والقلم. نجب يقول هذا رجل ما ترك لله شيئا، خلاص الكل للنبي صلى الله عليه وسلم. البردة محشوة بالكفر، وأما قائلها نعتذر له، بل نحن نعضدكم في الاعتذار له، لأن الحكم على الأشخاص لابد في الصورة أن تكون منطبقة، لابد أن تكون منطبقة. فلذلك نحن نقول الذي قال بهذا القول هو جاهل هذه المسألة، غفر الله لي وله، وتقبل الله منا ومنه صالح الأعمال، لكن غفر الله لي وله جاهل هذه المسألة في التفريق بين القول والقائل، فراح يعتذر للقائل دون أن يمحص النظر في القول. وهذه النمت تنم عن ضعف في الاعتقاد. ونرجع إلى التقييد الذي قعدته، ألا وهو الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي والانحراف في كل العلوم في هذا الباب. نعم. الأخت السائلة تعتذر تقول لم أقصد تجريحا للشيخ، لكن ظننت أن الكلام صحيح فاستفسرت. هي أدبها عالي، لكن احنا قلنا قاعدة أن نتأدب مع الجميع، ولعل هذا الشخص الذي تسألين عنه قد حط رحله في الجنة، وما زلنا نحن مع الشياطين نولول. الله يعني نسأل الله أن الله يحفظنا ويحفظ الجميع، لكننا كما قلنا إذا خطأنا نخطئ بلا تنقيص، نعوذ بالله من تنقيص الأخيار الأفاضل الأمادت أبدا، أعوذ بالله. وأنا من الأصاغر، كيف يعني يخرج من لساني التصغير للأمادت، لكني أيضا مع صغري ومع قزمة، يعني أنني من الأقزام، لكني أيضا لا أسكت عن خطأ، أخطئه ولكن أخطئه بلا تنقيص، والكلام الذي جاءنا كله خطأ.